بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الصحابي. هذا بهذا الفصل أن يبين من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو الصحابي، وكيف تثبت الصحبة، ثم مستند الصحابي، ثم مستند غير الصحابي. وعرف ابتداء الصحابي بما شاع عند أهل الحديث من قوله: الصحابي، قال: من لقيه، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من، هذه صيغة عموم تشمل الصغير والكبير، تشمل الذكر والأنثى. من لقيه، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد الضمير هنا إلى معلوم في الذهن، لأنه لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وإنما عاده إلى شيء معلوم في الذهن وهو سائر: ردوها علي، أي الشمس. إذن من لقيه، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن للعموم. أو النوع الثاني: رآه يقظة. لقيه، لقي يشمل وأعم، يحتمل أنه رآه ويحتمل أنه التقى به ولم يره، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الأعمى، لأن اللقي أعم، اللقي أعم. أو رآه يقظة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني لا مناما، ولا لا يكون صحابيا. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يعد صحابيا. رآه يقظة حيا، يعني في حال كونه صلى الله عليه وسلم حيا لا ميتا. فإن راه ميتا فلا يعد صحابيا على الراجح، وعليه أكثر المحققين. حيا مسلما، وفي حال كون الرائي مسلما، يعني لا كافرا. فإن رأه كافرا ثم بعد ذلك أسلم تجددت الرؤيا فهو صحابي. وإن رأه كافرا ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأسلم لا يعد صحابيا. إذن يشترط في الرأي أن يكون مسلما. قال: ولو ارتد ثم أسلم ولم يره. ولو ارتد ثم أسلم ولم يره، يعني هذه الصورة فيها نزاع، ولذلك أتى بلو الدالة على الخلاف. لو ارتد، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم ثم بعد ردته أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ ما رآه أولا وهو مسلم ثبتت له الصحبة. ثم لما ارتد، الأصل أن وصف الصحبة قد ارتفع عنه، لكن هنا قال ثم أسلم ولم يره، يعني بعد إسلامه، حينئذ وصف الصحبة قد عاد إليه. قال: ومات مسلما. مات، يعني هذا الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مسلما. من لقيه أو رآه يقظة حيا مسلما، ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. هذا هو المختار في تفسير الصحابي، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه البخاري وغيرهم. قال بعض الشافعية وهي طريقة أهل الحديث، ثم خلاف في حد الصحابي، لكن ما ذكره المصنف هو أجود ما قيل. قال الشارح: فقولنا من لقيه أحسن من قول بعضهم من رآه. لماذا؟ ليعم اللقاء البصير والأعمى، وهذا واضح. وقولنا يقظة احتراز ممن رآه مناما، فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا. وقولنا حيا احتراز ممن رآه بعد موته، كأبي ذؤيب الشاعر، خالد بن خويلد الهذلي، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم سافر ليراه، ووجده ميتا مسجا، فحضر الصلاة عليه والدفن، فلم يعد صحابيا على الراجح. وعده ابن مندب الصحابة وقال مات على الحنيفية. إذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، حينئذ نقول هذا لا يعد صحابيا لفقد الشرط. وفي شرح التدريب: ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية دون الاصطلاحية. وقولنا مسلما ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، يعني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. ومعلوم أن وصف الصحبة إنما يترتب على ماذا؟ على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف لا قبل ذلك. فمن رآه قبل أن يوحى إليه لا يسمى صحابيا، لا يسمى صحابيا. قال هنا ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، كما في زيد بن عمرو بن نفيل فإنه مات قبل المبعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده كما رواه النسائي. وليخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء لا يعدون في الاصطلاح عند أرباب الحديث لا يعدون الصحابة. وقولنا ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما له مفهوم ومنطوق. مفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل على الردة كابن خطل وغيره، فإنه لا يعد من الصحابة قطعا، لا يعد من الصحابة قطعا. لماذا؟ لزوال وصف الإيمان عنه. فإنه بالردة تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا، هذا غلط من المصنف رحمه الله تعالى، وإلا يقال بأن الإسلام الإيمان قد تبدل، يعني كان مؤمنا ثم كفرا. ومنطوقه لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس وقد تبين أنه لم يزل مؤمنا، فإنه كان قد رآه مؤمنا، فإنه تبين أنه لم يزل مؤمنا كذلك به نظر، غلط. صواب أنه كان مؤمنا ثم كفر، ثم كفر وتبدل الكفر إيمانا والإيمان كفرا. وأما أنه كان مرتدا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن به تبين أنه رآه مؤمنا، هذا غلط. كيف تبين أنه رآه مؤمنا؟ هل يجتمع وصف الإيمان والكفر في حال واحد؟ قل لا، صواب لا. فإنه كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا، فأولى وأوضح أن يكون صحابيا، فإن الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعا، يعني بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا، حينئذ نقول بالرؤية الثانية لا شك أنه صحابي. وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه، فإن الظاهر أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع، لأنه لم يكن حينئذ مؤمنا كذلك في نظره. كما روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فوعدته أن آتيه في مكانه ونسيته، ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، قال يا فتى لقد شققت علي، أنا في انتظارك منذ ثلاث. ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث، وعليه فلا يعد صحابيا. ويدخل في قولنا من لقي من جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز، يعني صغار الصحابة وصبيان الصحابة، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الحارث بن نوفل، أو تفل فيه كمحمود بن الربيع، تفل ها؟ لا سيأتي، بل مجه بالمال، أصل مجه بالمال كما في البخاري، وهو ابن خمس سنين أو أربع، أو مسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة بن صعير ونحو ذلك. هؤلاء الصحابة، هؤلاء يعدون من الصحابة، ولذلك لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قد يقال بأن الوصف غير متحقق. صغار الصحابة مختلف فيه، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين أبي زرع الرازي وأبي حاتم أبي داود وابن عبد البر، كأنهم نفوا الصحبة المؤكدة، يعني من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم هو صبي ثم لم يره بعد ذلك فيما إذا بلغ لا يعد صحابيا، لأن الأصل أن الصحابي إنما هو وصف يتعلق به بالرأي، وهذا لا يحصل له شرف الصحبة كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم والصبي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقال الصبي الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم رآه؟ لكن يدخل في قوله لقيه. على كل الجمهور على أنهم يعدون من الصحابة. قال في الأصل يعني المصنف صاحب التحرير في التحرير ولو جنيا في الأظهر يعني قد يكون الصحابي أو العكس، قد يكون بعض الجن صحابيا، أي ولو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما جنيا في الأظهر من قولي العلماء، ليدخل الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبين وأسلموا وهم 9 أو 7 من اليهود، بدليل قوله تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهذا فيه خلاف، الجن هل يصدق عليهم وصف الصحبة أم لا، ولو جنية في الأرض، لكن لا ينبني عليه عمل صحابي البشري ينبني عليه، لأنه سينقل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هل تحقق فيه وصف الصحبة أم لا؟ إن تحقق فيه وصف الصحبة حينئذ صار السند متصلا، وإن لم يتحقق فهو مقطع، حينئذ ينبني عليه فائدة. ولذلك أكثر أهل العلم لم يتعرض لمسألة الجن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم إلى آخره هل يصدق عليه وصف الصحبة أم لا، لأنه لا ثمرة لهذا الخلاف ولو جنيا في الأظهر. قال في شرح التحرير: قلت الأولى أنه من الصحابة، فإنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين. هذا تعريف الصحابي وهو تعريف جامع مانع. ثم بين الحكم، حكم الصحابة هل هم عدول أم لا. قال: والصحابة عدول، صحابة للعموم وتشمل كل صحابي ممن طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ممن أدرك الفتنة أو لا. لفظ عام ويشمل حينئذ الحكم على جهة العموم، والصحابة عدول، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، فلا خلاف في كون الصحابة عدول. وينبني على هذا أنه لا يبحث في عدالته، يعني إذا ثبت أنه صحابي لا نبحث عن من زكاه وننظر إلى 2 من أهل العلم زكاه هذا الرجل، نقول لا، ما دام أنه ثبت له وصف الصحبة فوصف الصحبة يستلزم ماذا؟ يستلزم العدالة، يستلزم العدالة. وإنما البحث في ماذا؟ هل هو صحابي أم لا، هل هو صحابي أم لا، فإذا ثبت حينئذ استلزم ذلك العدالة، وإلا فالنظر هنا إنما يكون في اتصاف ذلك الشخص به وصف الصحبة، فإن ثبت فهو عدل بإجماع أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وغيره الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم، يعني أثنى عليهم، وذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم أنهم عدول، يعني الله تعالى لا يثني على أحد إلا إذا كان عدلا وأهلا لذلك الثناء. وقال ابن الصلاح وغيره: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم، والصحابة عدول، ومات النبي صلى الله عليه وسلم هو راض عنه. وحكاه ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب إجماع أهل السنة والجماعة، وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع. فمن طعن في جمهور الصحابة وجميع الصحابة فهذا ليس بمسلم، هذا يعتبر من النواقض، من نواقض الإسلام. وإذا طعن في واحد فقط منه مما تواتر فضله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا لا شك فيه في كفره. وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع وتعديل الله تعالى لهم بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، هذا تعديل. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه كل فضائل أول ما تتعلق إنما تتعلق به بالصحابة، بعضها نص: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، رضي الله عنهم مطلقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. وقول بأن هذا تبدل لتبدلهم هذا قول باطل، محمد رسول الله والذين معه هذا فيه ثناء عليهم على جهة الخصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا وإن ورد على سبب خاص، والعبرة بعموم اللفظ، والآيات واضحة بينا. ولا يضرنا كون الخطاب بذلك للصحابة، لأن المعنى لا يسب غير أصحابي أصحابي، ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا. يعني قد يقال بأن هذا النص لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا هذا خطاب للصحابة، حينئذ نقول الصحابي لا يسب الصحابي، من باب أولى غير الصحابي لا يسب الصحابي، بل هو دلالته على الثاني أولى وأوضح من دلالته على الأول. فلا يسب الصحابي الصحابي، ولا يسب غير الصحابي الصحابي. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. متفق عليهم، وقد تواتر امتثالهم الأوامر والنواهي. فإن قيل هذه الأدلة دلت على فضلهم والثناء عليهم وكون الباري جل وعلا قد رضي عنهم ورضوا عنه، فأين التصريح بالعدالة؟ نحن نقول الصحابة عدول، وعدول هذا وصف خاص، والثناء وصف عام، فأين التعديل؟ الجواب أن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟ كيف لا يكون عدلا؟ فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس، فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن العدالة كما مر معنا استقامة في الدين وحسن السيرة، وإذا زكي الشخص بكونه عدلا من شخصين فيقال هذا مستقيم على دينه، آت بالواجبات، مجتنب للكبائر، ولم يصر على صغير إلى آخره. أليس هذا التعديل؟ هذا صفة التعديل. فإذا أثنى الباري جل وعلا رضي الله عنهم أليس ذلك تعديلا؟ بل هو تعديل. قال: والمراد من لم يعرف بقدح. وهذه غريبة من المصنف رحمه الله تعالى، تبع بعض. والمراد يعني من كونهم عدولا من لم يعرف بقدح. وهل عرف أحد بقدح؟ هذه الجملة ليته حذفها. قال ابن مفلح في أصوله: ومرادهم من جهل حاله. فرق بين من جهل حاله وبين من لم يعرف بقدح. فلم يعرف بقدح، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح. قال الماوردي: والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت عدالته، نقله البرماوي. والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت عدالته، نقله. هذا غلط، بل جملة الصحابة، ولذا قلنا الصحابة ألهن للجنس، وتعم كل فرد صدق عليه وصف الصحبة، سواء كان مشهورا أو مغمورا، سواء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو لم يروي عنه أصلا، كذلك. فالأوضع عام. وهذا التفصيل الذي ذكره مصنف بالجملة الأخيرة ليس في محله، ولذلك قال هنا، قال في شرح التحرير، والظاهر أن هنا في النسخة غلطا، هي من أصلها: والمراد من لم يعرف بقدح، يعني المراد بالتعديل السابق من لم يعرف بقدح. هذه الجملة غلط. قال هنا: وليس المراد بكونهم عدولا العصمة واستحالة المعصية عليهم. لا، ليس هذا المراد، أنهم لا يقع واحد منهم في معصية أو نحو ذلك، إنما المراد ألا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم. نعم، البحث في كون الصحابة عدولا أم لا ليس المراد أنه لا يقع في معصية، يعني أفراد الصحابة، إنما المراد ألا نبحث عن عدالتهم. فمتى ما ثبت الوصف أنه صحابي وتحققنا من ذلك، حينئذ لا نسأل عنه البتة هل زكاه أحد أم لا. فلو قال ثقة حدثني رجل من الصحابة يكفي؟ يكفي، نعم. إذا قال حدثني رجل من الصحابة نقول يكفي. فلو قال ثقة حدثني رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كان ذلك كتعيينه باسمه، لا فرق. نقول قال ابن عباس حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك كافيا وكأنه قد عينه باسمه لاستواء الكل في العدالة. وهذا قول لاستواء الكل في العدالة يطعن في قول المتأخر المراد منهم من لم يعرف بقدح. قال فائدة: قال الحافظ المزي: من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق، يعني ممن يعد من الصحابة. قال رحمه الله تعالى: وتابعي مع صحابي كهو معه. يعني متى يثبت الحكم بكونه تابعيا؟ لأن التابعي هو من لقي الصحابي. وتابعي مع صحابي كهو، أي الصحابي معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لقي الصحابية أو رآه إلى آخر الحد، إلى آخر الحد. قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما في التابعي مع الصحابي: الخلاف في الصحابة قياسا عليهم، قياسا عليهم. وإن كان الشأن في الصحابة قد يقال بأنه يكتفى بالرؤية ولو عن بعد لشرف المرء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة شرف لا يعدله شيء البتة. قد يقال بأن التابعي ليس كذلك، لأنه رأى الصحابي والصحابي ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم. والقياس على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق، لأنه قاس التابعي على الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرء الصحابي والمرء النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بينهما، قياس مع الفارق. قال: واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي الصحبة، لأن معنى الصحبة الأصل فيها اللزوم، هذا المعنى اللغوي، لكن هذا القيد أسقط من حد الصحابي. لماذا؟ لشرف الصحبة فحسب، يعني هو استثناء، أما مع غيرهم فلا. فالأصل أن الصحبة لا بد فيها من الملازمة، لا يقول هذا الصاحب مثلا إلا إذا كان ملازما له، وأما مجرد الرؤية أو مجرد المجلس الواحد أو المجلسين هذا لا يعد صحبة في اللغة، لا يعد صحبة في اللغة. ولو صليت يوم الجمعة المسجد الحرام كلهم صاروا أصحابا لك بمجرد اللقي. قال: واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي الصحبة، فلا يكتفى بمجرد الرؤية ولا اللقاء. هذا الأصل، هذا الأصل الذي ينبغي اعتماده. بخلاف الصحابة فإن لهم مزية على سائر الناس وشرفا برؤيته صلى الله عليه وسلم. واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه، بخلاف الصحابة فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم، كونه في سن يحفظ عنه هذا ليس بثابت. قال: ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، ولا يعتبر يعني لا يشترط، اعتبار بمعنى الشرط، يعني الصحبة قد تثبت بطريق ظاهر كتواتر مثلا أو الشهرة والاستفاضة، حينئذ تثبت الصحبة بذلك، تثبت الصحبة بذلك. ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة في حق من لم تعلم صحبته بتواتر أو اشتهار عند الأئمة الأربعة، لا يشترط العلم، يعني يكفي الظن، يكفي الظن الراجح بأن هذا صحابي. ولذلك لو أخبر عن نفسه قال أنا صحابي وكان معاصرا قبل منه، قبل منه مع كونه يفيد الظن، لأنه خبر ثقة وهو يحتمل الصدق والكذب. هل يشترط العلم قطعي؟ الجواب لا، لا يشترط، بل يكفي الظن في ذلك. ولذلك كم من صحابي قد اختلف في صحبته والراجح أنه صحابي، ولا شك أن من اختلف فيه أن العلم به لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن فحسب. ولذلك قال: ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة في حق من لم تعلم صحبته بتواتر أو اشتهار، يعني إما أن تعرف بالتواتر وهو لا شك أنه مفيد للعلم، ولذلك نقطع ونجزم بعلم ضروري أن أبا بكر من الصحابة، كذلك عمر وعثمان وعلي، لكن بعض الأعراب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومشوا هؤلاء شأنهم ليس كشأن أبي بكر وعمر وعثمان في إثبات الصحبة، ولا شك أن العلم يختلف، العلم يختلف. إذن التواتر تثبت به الصحبة، الشهرة والاستفاضة تثبت به الصحبة. ثالثا قد يكون ما دون ذلك مما يفيد الظن فتثبت به الصحبة. قال: خلافا لبعض الحنفية، فلو قال، هنا جاء الذي ينبني على المسألة السابق، فلو قال معاصر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عدل أنا صحابي قبل منه، لكن لا على جهة العلم وإنما على جهة الظن الراجح، لأنه إن كان ثقة إلا أن خبر الثقة هذا محتمل، ليس مقطوعا بصدقه، وإنما هو محتمل للصدق والكذب، وإن كان ثقة ترجح صدقه على كذبه، لكن لا نقطع بذلك. فلو قال معاصر عادل أنا صحابي قبل ذلك منه عند أصحابنا والجمهور، لأنه ثقة مقبول القول فقبل في ذلك كروايتهم كروايتهم. وقيل لا يقبل، وإليه ميل الطوفي في مختصره بلبل، وهو ظاهر كلام ابن قطان محدث، وبه قال أبو عبد الله الصيمري من حنفية، وما قدمه المصنف هو المعتمد أنه يقبل قوله لو قال أنا صحابي. لا تابعي عادل فلان صحابي، فرق بين أن يقول أنا صحابي حينئذ هذا معاصر وهو ثقة فقبل قوله، أما التابعي فهذا لم يشهد العصر بدليل أنه تابعي، إذ لو شهد العصر ماذا؟ صار صحابيا. فإذا قال فلان فلان صحابي قلت نحتاج أن تكون في ذلك الزمن لتشهد، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، حينئذ ثم فاصل. كون التابعي يقطع بأن فلان صحابي نقول هذا مرسل يحتاج إلى إثبات. قال لا، إن قال تابعي عدل فلان صحابي فإنه لا يقبل في الأصح، لكونهم خصوا ذلك بالصحابي يعني الخبر عن نفسه على ما في الصحابي من الخلاف. قال بعض شراح اللمع لا أعرف فيه نقلا، والذي يقتضيه القياس أنه لا يقبل لأن ذلك مرسل، لأن ذلك مرسل لأنه أسقط شخصا، يعني إذا حكم بكونه إلا إذا قال أخبرني هو عن نفسه وكان ثقة، أما أن يحكم عليه ابتداء بأنه صحابي هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى يعني ثم واسطة قد أسقطها التابع بأن زيدا من الناس هو صحابي، ولذلك قال لأن ذلك مرسل لأنها قضية لم يحضرها، وهو كذلك. وأنا تابعي قال في الأصل فالظاهر كصحابي، يعني لو أخبر التابع عن نفسه بأنه تابعي وهو ثقة عدل حينئذ كما لو قال الصحابي المعاصر العدل أنا صحابي، فلا فرق بينهما. فكما يقبل شأن الصحابي إذا أخبر عن نفسه بأنه صحابي كذلك يخبر عن التابعي بأنه تابعي، وإذا قبل الأول قبل الثاني لأنه أدنى منه. وإن قال العادل أنا تابعي قال في الأصل الذي هو التحليل فالظاهر كصحابي، يعني أن العدل المعاصر لبعض الصحابة لو قال أنا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة فإنه يقبل قوله، كما لو قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي لأنه ثقة مقبول القول فقبل قوله كروايته. فصل. قال مستند الصحابي نوعان، مستند الصحابي يعني ما يستند عليه الصحابي في التعبير عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي العبارات وما هي الجمل التي تذكر؟ قال لأن بعضها صريح وبعضها ليس بصريح، هنا الذي يأتي به البحث، بعضه صريح يعني لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ من كون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها محتمل. قال مستند الصحابي نوعان، أحدهما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وغيرهم لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ بصراحته في السماع والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشار إليه بقوله أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما، لا شك أنه حدثني سمعت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذه أعلى درجات ما يسنده الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا تحتمل الواسطة البتة، لا تحتمل الواسطة، لا يحتمل أن الصحابي أسقط شخصا ثم قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعتبر كذبا، اعتبروا كذبا كيف حدثه ولم يحدثه. قال أعلم السند صحابي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أخبرني أو شافهني وسمعته يقول كذا ورأيته يفعل كذا، رؤيا بالبصر ونقل، ونحوهما كحضرت أو شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا. وإنما كان هذا أعلى النوعين لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا، يدل على عدم الواسطة بينهما بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعني مقطوعا به، فلا يحتمل أن ثم واسطة البتة، لأنه ثبت أن الصحابة عدون، ومن يبدل مثل هذه الجمل العبارات حينئذ يكون كاذبا، وهذا ينافي ما تقرر ابتداء أن الصحابة تعودون. النوع الثاني ما فيه خلاف لكون يحتمل وجود الواسطة بينهما، لأنه ليس بصريح، ليس بصريح، لكن يحمل على الأصل، وهو ماذا؟ وهو اللقي والسماع، ويحمل على الأصل إلا بقرينة. لو قيل بأنه محتمل، نقول كونه يحتمل لا يجعل نتوقف فيه، وإنما ننظر في ماذا؟ في ظاهره. لكن الأول صريح في عدم الواسطة، والثاني محتمل. وما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه الإسناد، أصل فيه الإسناد، يعني رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على ظاهره. وأما الاحتمال المرجوح فلا يقوى إلا بقرينة خارجة، يعني لا يقال بأن ثم فرقا بينهم إذا الثاني توقف فيه، وقد قيل لكنه ضعيف. قال: وإلى ذلك أشير بقوله ويحمل قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه سمعه بنفسه ويحتمل أنه بواسطة، لكن إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه ماذا؟ أنه سمعه به بنفسه. ويحمل يعني قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونحوهما كأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعنه يعني كقول الصحابي أقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مر معنا بالأمس أنها لا تفيد الاتصال، لكن في الظاهر ولا في الظاهر نحمله على الاتصال كما هو الشأن في غير الصحابي. عن قلنا عن الأصل فيه يحمل على الاتصال إلا إذا كان الراوي مدلسا، إذا وجدت قرينة خارجة هي التي جعلتنا نحمل هذا اللفظ على القطاع، وإلا لو لم ترد هذه القرينة حملناه على الاتصال. هذا في شأن من دون الصحابي، فكيف بالصحابي؟ فمن باب أولى وأحرى. وعنه يعني كقول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل على السماع مع الاحتمال. وإنه أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا، إنه وأنه لا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا إشكال. قال على الاتصال، يعني يحمل على أنه لا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء. هذا في شأن الصحابة وفي شأن غيرهم كذلك، وفي غيرهم إلا إذا علم أنه مدلس، حينئذ نحتاج إلى قرينة منفصلة. أما الأصل وحمل اللفظ على ظاهره مع الاحتمال نحمله على الاتصال، ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به، لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك، قائل ذلك. إذن هذه الألفاظ وإن لم تكن صريحة في السماع ومشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم أو الرؤية، نقول يحمل على ظاهرها وهي الاتصال، وإن كانت محتملة أو معنى مرجوح لكن لا تحمل على مرجوح، كما هو الشأن في نصوص الوحيين، نقول نص وظاهر. النص لا إشكال فيه، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. ما الحكم الشرعي في الظاهر؟ أنه يجب العمل بالراجح ولا يعدل إلى المرجوح مع كون اللفظ يحتمله كذلك، ولا نعدل إلى المرجوح إلا بدليل. هنا كذلك الألفاظ هذه منها ما هو صريح وهو مقابل للنص فلا عدول عنه البتة، ومنه ما ليس بصريح لكنه ماذا؟ يكون ظاهرا فيه في الاتصال، فيحمل عليه إلا إذا دلت قرينة واضحة بينة على أن ثم واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي. وخالف في ذلك أبو الخطاب من أصحابنا وجمع من العلماء، فقالوا لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره، وهذا فاسد، هذا لأنه فيه سوء ظن بصحابي، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك. ثم احتمال الواسطة لو كان محتملا، الصحابة إنما يسندون إذا لم يسندوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أسندوا عن غيرهم، فلو أسقط واسطة فإنما أسقط من؟ أسقط صحابيا آخر، ولا يضر هذا. لو علم أنه أسقط الصحابي لا يضر، لو علم أنه أسقط صحابيا آخر لا يضر. قال وأمر ونهى، يعني قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر وأمرنا، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وأمرنا بالبناء للمفعول مغير الصيغة، ونهينا بالبناء المفعول كذلك، ورخص لنا في كذا، وأبيح لنا كذا، وحرم علينا كذا، نعم، ورخص لنا وحرم علينا، ومن السنة كذا وكذا. وقوله جرت السنة أو مضت السنة بكذا كقول علي رضي الله عنه، كل ذلك يعتبر ماذا؟ له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ ليس ثم ما يطلقه الصحابي بكونه آمرا إلا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعرف في زمنهم ممن يسند إليه الشرع إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء بالفعل ولم يأتي بالفاعل كما قال أمر، أو حذف الفاعل كأمرنا ونهينا، حينئذ لا يعرف إلا أن الذي حذف من الإسناد هنا المسند إليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف أن الصحابة تلقوا شيئا من الشرع إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات كلها يحمل فيها على ظاهرها، وهي السماع، أمر ونهى، وأمرنا ونهانا على جهة الإفراد والجمع والإسناد إلى الفاعل، وأمرنا ونهينا هذا مبني للمفعول، ورخص لنا، عندي رخص لنا ومحتملة، رخص لنا هكذا ما لا بأس، رخص لنا رخص لنا لا بأس، وحرم علينا أو حرم علينا، ومن السنة، صحابي لا يطلق من السنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول جرت السنة أو مضت السنة بكذا كقول علي رضي الله عنه، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، ضعيف، رواه أبو داود. وقول أنس، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا، الحديث متفق عليه. فلا يعرف قوله من السنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نفعل، قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون كذا على عهد صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. قال بعضهم لابد أن يضيفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون كذا في عهده عليه الصلاة والسلام. لو لم يقل في عهده لاحتمل أن يكون في عهد أبي بكر أو في عهد عمر أو في عهد عثمان، وبعضهم أطلق اللفظ. قال يحمل في الجميع على ماذا؟ على الاتصال، وأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون من باب الإقرار. وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كقوله كان الأمر على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أقر. قال حجة، يعني أن حكم ذلك حكم قول الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى وأمرنا ونهينا ورخص أو رخص وحرم ومن السنة، كله له حكم الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر حذف الفاعل أو إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، لا يضر ذلك، كله حجة. فكأن الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الدلالة دون ذلك، الاحتمال الواسط، احتمال الواسط، أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي، أمرا أو نهي، لكن هذا الاحتمال ضعيف كما هو الشأن فيه في اللفظ الظاهر، أنه راجح ومرجوح، والمرجوح احتماله ضعيف فلا يحمل عليه البتة. وإذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعا أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر، والمسألة هنا مسألة لغوية، يعني هل هذه الصيغة صيغة أمر أم لا؟ إذا قال نهى، حينئذ هل هذه الصيغة صيغة نهي أم لا؟ إذا حكى الصحابي بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أو نهى، حينئذ نقول نحمله على ظاهره. وأما كونه يحتمل أنه أخطأ أو فهم ما ليس بأمر أمرا، هذا احتمال لكنه وارد عقلا. أما الاحتمال الذي يمكن أن يسند إليه، نقول ليس ثم من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم أئمة اللغة، أئمة اللغة. ودل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا فهم صيغة الأمر وحكاها لنا، حينئذ نقول هذا أمر. إذا القول لكنه في الدلالة دون ذلك، نعم للاحتمال، لكنه أشبه ما يكون باحتمال عقلي، أما في الوجود ولا اعتبار له البتة، لأننا لو وقفنا مع هذه الاحتمالات الضعيفة حينئذ رددنا كثيرا من من السنة؟ قال الاحتمال الواسطة أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي أمرا أو نهيا، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، وهو كذلك. ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا تخفى عليهم، هو هذا، هو هذا. الصحابي لا يجزم بكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أمرنا أو أمرنا إلا إذا تعين عنده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر وهذا نهي، وإذا كان كذلك فهذه شهادة من الصحابي رضي الله تعالى عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره، والحكم مستفاد من اللغة، لا يقال بأنه اجتهاد. يعني لو كانت المسألة استنباط من نص على أنه حكم شرعي هنا قد ينظر فيه، يعني نحتاج إلى مقارنة مع بقية الأدلة، كما لو خالف الصحابي مرويه، فالعبرة حينئذ بما روى لا بما رعى. لكن لو كان الحكم بكونه مستفادا من لغة العرب قواعد اللغة حينئذ هم حجة في ذلك، فلا يعدل عنهم البتة. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، يعني إذا قال أمر فلا يفهم منه إلا ماذا؟ إلا أنه قد أمر عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا حملنا أمر على ماذا؟ على الوجوب. هنا قال لم يكن بينهم في صيغة الأمر، مراده افعل، صيغة الأمر المراد بها هنا افعل. لم يكن بين الصحابة خلاف، خلاف في ماذا؟ في كونها تدل على الوجوب أو لا، تدل على الوجوب أو لا، وهذه تمسك بها، هذه شهادة من أصولي بأن الصحابة قد أجمعوا على مدلول افعل أنها للوجوب. وخلافنا فيه لا يستلزمهم، يعني الخلاف الوارد بين الأصوليين في صيغة افعل، هل هي للندب، هل هي للإباحة، هل هي للتفصيل بين أمر الرب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كله خلاف محدث، خلاف محدث، يعني لم يكن في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ما كان في عهد الصحابة إجماع منهم على أنه إذا سمع افعل حملها على الوجوب فحسب، إلا إذا دلت قرينة فهذا شيء آخر. وأما مطلق افعل لا يدل إلا على الوجوب، وهذا حكاية ونقلها عن صاحب التحبير. إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها كصيغة النهي وصيغة العام والخاص والمطلق والمقيد، ليس بينهم خلاف، وإنما هي قواعد في الأصل، هي قواعد لغوية مجمع عليها بين الصحابة. وإنما ورد الخلاف عند المتأخرين الأصولي لما دخل علم الكلام، علم المنطق إلى آخره، وجاءت الفلسفات العقلية والأحكام العقلية، فصار يستنبطون أشياء مخالفة لما عليه الصحابة. ولذلك مثل هذه المسائل ينظر فيها كذلك، صيغة لا تفعل إجماع الصحابة على أنها للتحريم، وصيغة افعل إجماع الصحابة على أنها للوجوب، ونقول إجماع ولا نبالي. لماذا؟ هذا إقرار منهم، لم يكن بينهم خلاف. ما معنى هذا؟ معنى أنهم اتفقوا على ذلك. أنت تأخذ هذه الشهادة وقيدها، هذه فائدة قد لا تجدها. ثم إنهم لم يكن بينهم، يعني بين الصحابة، في صيغة الأمر وهي افعل ونحوها خلاف، خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمهم، يعني إذا اختلفنا نحن لا يستلزم ماذا؟ أن الصحابة قد اختلفوا وهو كذلك، فعلى هذا يكون حجة قول الصحابي. ورجعت إليه الصحابة وهو الصحيح عليه جماهير العلماء، جماهير العلماء. وخالف بعض المتكلمين في نحو قوله أمرنا ونهينا أنه يحتمل ماذا؟ أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناهي، لكن هذا الاحتمال كذلك احتمال ضعيف، احتمال ضعيف. قالوا الخلاف في غير أبي بكر، يعني الاحتمال هذا وارد في غير أبي بكر، إذا قال أبو بكر رضي الله تعالى أمرنا ونهينا فليس ثم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن ثم خليفة قبل أبي بكر. لكن في عهد عمر يحتمل أن يقال ماذا؟ أو في عهد أبي بكر غير أبي بكر يحتمل ماذا؟ أن يكون أمرنا ونهينا، أن يكون الآمر والنهي من أبو بكر، لكن ليس من عادة الصحابة، ليس من عادة الصحابة بالاستقراء التام أنهم يعبرون بأمرنا ونهينا ويريدون به أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لا يريدون به واحدا من الخلفاء، وإنما مردهم في ذلك إلى المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ احتمالات هذه احتمالات ضعيفة، هي أشبه ما يكون باحتمالات لغوية عقلية، حينئذ نقول هذا بالاستقراء والعادة من فعل الصحابة أنهم إذا قالوا أمرنا ونهينا، إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيره. ولذلك قال هنا أجيب عن ذلك الاحتمال جواب آخر بأن قول الصحابي ذلك يدل على أنه في معرض الاحتجاج، هذا لا, لا, لا يستلزم يعني أن يكون ثم مناظرة وأن يقول ماذا أمرنا ونهينا. أو وقع كذلك وحصل النزاع واحتج به الصحابي بقول أمرنا ونهينا، قد يقال بأنه لا يحتج ولا يستند إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر ابتداء هذا لا يدل على ماذا؟ على الاحتجاج. قال فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يصدر عنه الأمر والنهي والتحريم والترخيص تبليغا عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء احتمالا ضعيفا ترده العادة، لذلك قال لكنه بعيد، يعني هذا الاحتمال بعيد من شأن الصحابة، فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرعي، هو صاحب الشرعي. واضح هذا؟ إذن مستند الصحابي ماذا؟ منه ما هو صريح ولا يحتمل الواسطة، سمعت وشافهني ورأيت نحو ذلك، ومنه ما يحتمل الواسطة، لكن الثاني كالأول محمول على ماذا؟ على أنه لا واسطة. وقول غير الصحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه كمرفوع صريحا، قول غير الصحابي عنه عن الصحابي عن أبي بكر يرفعه أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، كأن الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل بمعنى واحد، المراد أنه يسنده ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول غير الصحابي عنه أي عن الصحابي إذا روى عنه حديثا يرفعه، والضمير يعود إلى الصحابي، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسنده، مر معنى إسناد المراد به الرفع، أو ينميه بمعنى الرفع، أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به، بلغه هو الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كمرفوع صريحا عند العلماء، عند العلماء. قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا، يعني لا فرق بينهما، وذلك قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، ثم قال رفع الحديث، يعني ابن عباس، هذا قول سعيد بن جبير رفع الحديث عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكحديث بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به، قال الناس تبع لقريش وغيره كثير، يبلغ به يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البلوغ هو الوصول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رواية ماذا؟ نعم رواية، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما الحديث، وروى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد كان الناس يؤمرون كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمرون كذلك، ليس آمرا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف، ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال ينمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصرح به برفعه. وتابعي يعني قول تابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة، يعني الحكم السابق في الصحابي ولا إشكال فيه، وليس عندنا واسطة إلا إن كان ثم واسطة إلا الصحابي، لكن هنا حكمه يختلف، وإن كان مصنف سوى بين التابعي وبين الصحابي وفيه نظر، يعني لو قال التابعي أمرنا ونهينا ومن السنة هل يحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أسقط أو لا؟ هذا المصنف قال حجة يعني كالسابق، تابعي أي قول تابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كذا، كصحابي يعني كقول صحابي ذلك حجة أي في الاحتجاج به عند أصحابنا، لكنه كالمرسل كما قال المصنف. الصواب أنه لا يعد حجة، لماذا؟ لأنه محتمل تابعي قال أمرنا ونهينا ثم خلفاء، يحتمل أنهم أمروا أو يحتمل أنه أمر من جهة صحابي آخر، لكنه لا يحمل على ماذا؟ على أن ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة يحتمل، يحتمل ماذا؟ أنها سنة أبي بكر أو سنة عثمان أو سنة علي ونحو ذلك. فقول التابعي هذه العبارات أصل فيها أنها ليست من مما يحتج به. قال حجة أي في الاحتجاج به عند أصحابنا، وأومى إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكنه كالمرسل، يعني ثم واسطة، ثم واسطة. وخالف الشيخ تقي الدين في قول كانوا يفعلون كذا، وقال ليس بحجة، يعني كأنه يقول شيخ الإسلام خالف في الجملة الأخيرة كانوا يفعلون، وأما أمرنا ونهينا من السنة كأنه سلم به. وقال ليس بحجة لأنه قد يعني من أدركه، وكذلك في أمرنا ونهينا من السنة قد يعني به من أدركه. لذلك التابعي إذا قال هذه الجمل فهي محتملة، والاحتمال واضح بين، يعني ليس كالاحتمال السابق، لأنه قد يعني من أدركه كقول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون، ويعني به من ابن مسعود وأصحابه، يعني به بعض التابعين كذلك كانوا يفعلون، وهذا لا يستقيم أن يكون حجة. لا كانوا يفعلون ولا أمرنا ونهينا من السنة. فالصواب أن ثم فرقا بين الصحابي إذا أطلق هذه العبارات وبين التابعي، فالأول محمول على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس آمر وناه ولا ممن تعتبر سنته للنبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي فلا، فينظر فيه. ثم لما انتهى مما يتعلق بمستند الصحابي أراد أن يبين أعلم السند لغير الصحابي، ماذا يقول؟ قال وأعلم السند غير صحابي قراءة الشيخ. العلم هنا تغير، صار ماذا؟ صار فيه قراءة وفيه عرض بخلاف ما كان عن الصحابة. قال وأعلم السند غير صحابي قراءة الشيخ، قراءة الشيخ يعني قراءة الشيخ على الراوي عنه، يقرأ الحديث والراوي يسمع، وهو يسمع سواء كانت قراءة إملاء يعني يملي كلمة كلمة، أو تحديثا بأن يسرد الحديث سردا من حفظه أو من كتابه مطلقا. قراءة الشيخ أعلى ما يستند غير الصحابي إليه. إذا علمت ذلك يعني في التحمل والأداء، ما هي الصيغة التي يعبر عنها في هذه المرتبة؟ وهي قراءة الشيخ. إذا قرأ الشيخ والطالب يسمع، ماذا يقول الطالب عند الحكاية؟ قال هنا إذا علمت ذلك، فإن قصد إسماعه وحده أو قال أسمعنا أو أن يسمعه ويسمع غيره، قال أسمع نعم، فإن قصد هنا عبر بالقصد. لماذا؟ لأن المرد عنده هنا في قراءة الشيخ قد يقصد إسماع الطالب وحده أو معه غيره، فيختلف التعبير حينئذ من جهة الطالب. فإن قصد الشيخ إسماعه وحده يعني إسماع الطالب وحده أو أن يسمعه ويسمع غيره، إذن ثم شراكة، إما وحده وإما معه غيره، لكن القصد موجود في الموضعين سواء كان وحده أو غيره. قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، يعني عبر الطالب عن شيخه رواية ليتصل السند، قال أي ساغ للراوي أن يقول أسمعنا يعني الشيخ قراءة، أو أن يقول حدثنا، أو أن يقول أخبرنا فلان، وكله سائغ. وقل أنبأنا ونبأنا، أنبأنا ونبأنا في مثل هذه المواضع الأصل أنها لا تقال، لأنها في الأصل إنما وضعت للإجازات ونحوها، وأما في السماع فلا يقال نبأنا وأنبأنا، وإنما ولذلك قال وقل، يعني قد يستعمل لكنه على جهة القلة، على جهة القلة لأنها محتملة، ولذلك بعض قيدها نبأنا قراءة، يعني لابد من القيد ليميز ماذا؟ السماع وبين الإجازة. قال فإن قصد الشيخ إسماعه وحده أو أن يسمعه ويسمع غيره، قال يعني الراوي عن شيخه الذي قرأ عليه أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وقل أن يقول الراوي في مثل هذا أنبأنا ونبأنا فلان، وهي مرتبة كما ذكرت يعني في درجات، يعني قال ماذا؟ وهي أي هذه الألفاظ مرتبة أي في الرتبة كما ذكرت أي كما رتبت في الذكر. قال الخطيب أرفع الدرجات سمعت ثم حدثنا وحدثني حدثنا وحدثني معه غيره أو وحده ثم أخبرنا وهو كثير في الاستعمال ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. وإنما كانت أسمعنا وحدثنا أرفع لما فيهما من الاحتراز من الإجازة أرفع بالنصب. إنما كانت أسمعنا وحدثنا أرفع لما فيهما من الاحتراز من الإجازة يعني السماع والتحديث معلوم أنه ماذا؟ أنه أخذه مباشرة وليس فيه احتمال للإجازة، وأما ما عدا فهي مستعملة تستعمل في الإجازة وفي غيرها. إذن هذه الألفاظ كما قال هنا مرتبة كما ذكرت أسمعنا ثم حدثنا ثم أخبرنا أنبأنا ونبأنا على ما ذكره في المتن. وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا يعني لو حدث هو بنفسه له أن يجمع وله أن ماذا أن يفرد قل حدثني وحدثنا. وله أي للراوي إفراد الضمير بأن يقول سمعت أو حدثني أو ولو كان معه غيره يعني كان ليس منفردا في المجلس مثل هذا المجلس فيقول الطالب حدثني الشيخ ويقول حدثنا حدثني باعتبار ماذا أنه سمع بنفسه وحدثنا باعتبار ماذا أن معه غيره ولا إشكال وليس فيه كذب. وله إفراد الضمير بأن يقول سمعت أو حدثني ولو كان معه غيره. وله جمعه أي جمع الضمير بأن يقول سمعنا أو حدثنا ولو كان الراوي منفردا بالسماع وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وإلا أي وإن لم يقصد الشيخ الإسماع قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ قطع به ابن مفلح وغيرهم قال ولا يجوز للراوي أن يقول في هذه الحالة حدثني ولا أخبرني لأنه لم يقصد إسماعه لم يقصد إسماعه. فالعبرة هنا بماذا؟ بقصد القارئ الشيخ. إن قصد إسماعه جاز أن يقول حدثني وسمعت، وإن لم يقصد إسماعه لم يجوز أن يقول حدثني وسمعت. وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ لأن القارئ لم يقصد إسماع هذا الراوي. والرتبة الثانية من مستند غير الصحابي ما أشير إليه بقوله ثم قراءته عكس ما يسمى بالعرض قراءة الراوي على الشيخ قراءة الراوي على الشيخ وهذا فيها خلاف. والرتبة الثالثة سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ يعني قراءة الطالب على الشيخ ويسمع الطالب وهو يسمع ولذلك أشير بقوله أو غيره يعني غير الراوي على الشيخين. ويقول فيهما أي قراءته وفي قراءة غيره يعني في العرض وفي غيره حدثنا وأخبرنا قراءة عليه يقيدها قراءة عليه. فإذا قرأ الشيخ على الطالب أتى بالعبارات دون أن يقيدها بقراءة. وإذا كان العكس بأن قرأ الطالب هو بنفسه أو سمع من يقرأ من الطلاب على الشيخ قال حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ويجوز الإطلاق وهو ألا يقول قراءة عليه عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والخلال وأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى وغيرهم. وهذا محل خلاف هل يجوز له ذلك أم لا. ويجوز الإطلاق يعني ألا يقيد في المسألة السابقة حدثنا وأخبرنا قراءة عليه له أن يحذف قراءة عليه ويطلق اللفظة. وعنه رواية ثانية لا يطلق وقال جمع لأنه كذب لأنه إذا قال ماذا حدثنا وأخبرنا ها كان القارئ هو الشيخ إذا قال قراءة عليه تبين أن الطالب هو القارئ. وفي الرواية بسماع قراءة غير على الشيخ خلاف والذي عليه أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم الصحة يعني عرض هل هو ثابت أم لا جماهير على أنه ثابت خلافا لمن أنكره. قال الحافظ ابن حجر ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها وحكي المنع عن أبي عاصم النبيل ووكيع وحمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ثم قال وسمع وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره بلا موجب يعني بلا سبب بلا غفلة بلا نوم إنما سكت قرأ الطالب ويسكت الشيخ قد يكون شيخه غافلا أو نائما أو نحو ذلك إذن ثم موجب هل يعتبر إقرار؟ لا يعتبر إقرار إذن قيده المصنفنا وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب لسكوته من غفلة أو غيرها كنوم كإقراره أقر الطالب أقر ما قرئ عليه يعني كأنه قال هذه الرواية صحيحة لكن بشرط أن يكون يقظا أن يكون يقظا قال ابن مفلح وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين قال والأحوط أن يستنطقه بالإقرار به الأحوط أن يقول هذه القراءة صحيحة أم لا فيقره بذلك وشرط بعض الظهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا لكن المشهور الأول والصحيح أن عدم إنكاره ولا حامل له على ذلك من إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك كاف لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا وإلا لكان سكوته لو كان غير صحيح قادحا فيه يعني يعتبر كذبا قال ويحرم إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه إذا قال الشيخ حدثنا فلان وجاء الطالب قال الشيخ أخبرنا فلان هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه يحتمل أن الشيخ يرى التفرقة بين حدثنا وأخبرنا لخلاف فيه لكن لو علم التسوية عند شيخه لو علم أنه يسوي بين أخبرنا وحدثنا لا إشكال فيه ويحرم على الراوي إبدال قول الشيخ حدثنا بقول الراوي أخبرنا وعكسه وهو إبدال قول الشيخ أخبرنا بقول الراوي حدثنا لماذا؟ لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين وإذا كانت هذه العلة حينئذ إذا كان الشيخ يسوي بينهما حينئذ لا بأس لا نقول يحرم فيكون ذلك كذبا عليهم ولذلك قال يحرم يقول الشيخ حدثنا فلان ثم يقول قال شيخنا أخبرنا فلان هذا كذب لأنه ما قال أخبرنا قال ماذا؟ قال حدثنا حينئذ تسوي بينهما الشيخ يرى التفرقة بينهما قل هذا كذب عليه وعنه لا يحرم قال الشيخ تقي الدين أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن عبد الجبار حدثنا وأخبرنا واحد ونقله عنه سلمة ابن شبيب أيضا ثم قال ورواية ما شك في سماعه يعني يحرم على الراوي أن يروي ما شك في سماع شك هل هذا الحديث سمعه أو لا أو سمع أصل الحديث لكنه شك في لفظة والشك المراد به استواء الأمرين والأصل ما هو الأصل عدم إذن لا يجوز له أن يروي حديثا شك في سماعه من شيخه إذا لم يحفظ الأصل أو سمع أصل الحديث لكنه شك في كلمة ما هل قالها شيخه أم لا حينئذ لا يجوز له أن يزيد هذا الحرف ولو سمعه من غيره من الطلاب لا يجوز أن يزيده وأن ينسبه لي لشيخه قال ورواية ما شك في سماعه يعني يحرم على الراوي رواية ما شك في سماعه عن شيخه ما دام شاكا ذكره الأمدي إجماعا لأن الأصل عدم السماع والشك سواء الطرفين والأصل العدم ولأن ذلك شهادة على شيخه قال وبمشتبه بغيره يعني بغير مروي يعني يحرم كذلك رواية مروي بمشتبه بغيره اشتبه على الطالب أي بمشتبه كسر عندكم محتمل بمشتبه مشتبه يعني حديث مشتبه أو مشتبه يحتمل وكذا يحرم عليه رواية مروي بمشتبه بغيره أي بغير مروي لأن كل واحد منهما يحتمل أنه غير الذي رواه ما دام لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه مسموعه أنه مسموع يعني اشتبه هل هذا سمعه من شيخه أم من غيره اشتبه عليه الأمر حضر عند فلان وحضر عند فلان واشتبه عليه الأمر حينئذ نقول هذا لا يجوز أن يسنده إلى واحد بعينه قال ويحرم أيضا عليه رواية مستفهم من غير الشيخ يعني مستفهم أمر استفهم من غير الشيخ يعني يقول ماذا قال الشيخ؟ قال كذا، ثم يزيد من عندي. حينئذ استفهم عن أمر لكنه من غير الشيخ، قال كذلك يحرم. ويحرم أيضا عليه رواية مستفهم من غير الشيخ، مستفهم لا مستفهم الفاعل هذا، أي المستفهم هو الكلام. ها؟ لا ما تحتمل هنا مستفهم، يحرم لأنه قال رواية، رواية إنما هي لللفظ، مستفهم من غير الشيخ. قال ابن مفلع بعد كلام تقدم: ظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ، ولا يأخذ من الطالب، يعني يستفهم من الطالب ماذا قال الشيخ ثم يزيد اللفظ من عندي. قل لا، هذا أثبت واسطة، حينئذ يروي أصل الحديث عن شيخه، وما استفهم عنه يرويه عن هذا الطالب، هذا الأصل فيه. وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن معه ثم يرويه. وقالوا جماعة خلافا لآخرين. قال خلف ابن تميم: سمعت من الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة، فقال: لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وتسمع أذنك. قال فألقيته، يعني ما زدته بسبب الاستفهام ألقيه، لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، عند الإمام أحمد. لا يعني لا يحرم، لا يحرم أن يروي ما ظنه مسموعه من غير اشتباه، أو ظنه من مشتبه بعينه، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأكثر عملا بالظن. الأول شك والأصل العدم، وهنا ظن، والظن معتبر، إذا ظن أن هذا مروي عن شيخ رواه، ولو احتمل احتمالا مرجوحا أنه عن غير شيخه، وكذلك كلمة ظن أنها من شيخه، ولو كان ثم احتمال أنها ليست من شيخه، حينئذ نقول هذا مفادها أو مرتب على الظن، والظن معتبر، لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه عملا به بالظن. قال: ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، لا يؤثر في صحة الرواية منع الشيخ الراوي يعني تلميذه من روايته عنه بلا قادح، بلا قادح. قال: هذا قول بعض الظاهرية خلافا للجمهور الذين منعوا الرواية مع وجوب العمل إن صح السند. قال النووي: وقال بعض أهل الظاهر: لو قال هذه روايتي لترويها كان له روايتها عنه. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيره أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح السند. إذن قال ابن المفلحون بعد كلام تقدم: وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوي من روايته ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر. وقالوا بعضهم يعني بعدما قرأ الشيخ وكتب الطالب لا تروي عني هذا دون إبداء سبب من شك أو نحوه، هل للطالب أن يمتنع أو له أن يخالف الثاني؟ ولذلك قال: لا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه، يعني بعد أن روى فقال لا تروي عني بعد من سمع، حينئذ هذا يؤثر؟ لا يؤثر، إلا إذا كان ثم قادح قال شككت، حينئذ هذا يعتبر قادحا فلا يروي. أما إذا لم يكن شيء أو سبب يعلق به الحكم حينئذ لا يؤثر. قال: ثم الرتبة الرابعة من مستند غير الصحابي الرواية بالإجازة وتتفاوت، وبجوازها قال الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى والأكثر من أصحابهما وبقية العلماء، وحكى الاتفاق على جوازه البقلاني والباجي وغيرهما. ليس في اتفاق إنما هو في خلاف، إنما فيه في خلاف. وعلى هذا يجب العمل بها كالحديث المرسل قال ابن مفلح وغيرهم. ومنعها شعبة، إذا ليس اتفاقا منعها، أي منع الإجازة شعبة وأبو زرع الرازي وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد وجمع كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية، ونقله الربيع عن الشافعي. إذن الإجازة والعمل بها مختلف فيها، ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. قال هنا: قال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. قال أبو زرعة: قال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. قال أبو زرعة: لو صحت لبطل العلم، لبطل العلم. هذه الجملة مناسبة لزماننا. ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني، قال أبو طاهر الدباس الحنفي: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي. وعند أبي حنيفة محمد: إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له ضابط جاز وإلا فلا. هذا أجمل الأقوال وأحسنها، أن الإجازة مقيدة من عالم لعالم، وهي التي لها أثرها عند أهل العلم، أما ما عداه فإنما هي لعب. قال هنا: لما فيه من صيانة السنة وحفظه. نعم، إسناد من الدين ولا شك، لكن لا يكون العوبة في أيدي الجهلة والصحفيين وغيرهم، ويكون المعتمد هو الإجازة فحسب، وكل يسعى وراءها وكأنها صارت هي العلم بعينه، وإذا حصل الإجازة كأنه صار من أئمة الدين. قال هنا: إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له ضابط جاز وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها. نعم، العلم إنما يصان بذلك، وأما أن الجميع هكذا يطبع مروياه وسنيده ثم كأنه توزيع لماء زمزم، قل لا، ليس الأمر كذلك، صارت العوبة. نعم، قال: إذا علمت ذلك فأعلاها، أعلى هذه الرتبة الرابعة مناولة، يعني مناولة كتاب، يعطيه كتابه مصحح مع إجازة أو إذن، أجزتك أو أذنت لك، هذا أو ذاك في روايته عنه، ويسمى هذا عرض المناولة، كما أن سماع الشيخ يسمى عرض القراءة، وهي نوعان، أحدهما ما ذكرناه وهي المناولة مع الإجازة أو الإذن، والرواية بهذا النوع جائزة. قال القاضي عياض: في الإلماع جائزة بالإجماع، ليس بإجماع. وكذا قال المازري: لا شك في وجوب العمل به. ومما سدل به للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري: إن بعض أهل الحجاز احتجوا علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: ولا تقرأه ولا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشار البيهقي لأنه لا حجة فيه، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه، فتكون وقعة عين يسقط فيها الاستدلال للاحتمال. قال: وصفة هذا النوع أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مرويه كتاب أو فرعا مقابلا عليه، يعني نسخة أخرى قوبلت على عن الأصل، ويقول: هذا سماعي أو مروي بطريق كذا فروه عني، أو أجزت لك أن ترويه عني، ثم يملكه إياه بطريق أو يعيره له ينقله ويقابله به. نعم، هذا جيد، أن تكون نسخة مصححة عند الشيخ صح على أهل العلم، ثم يناوله الطالب ويكون شيء ثابت، أما مجرد أوهام قل هذا لا يعتبر. وفي معناه أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ويعرضه عليه، فيتأمله الشيخ العارف اليقظ ويقول: نعم هذا مسموعي أو روايتي بطريق كذا فروه عني. وقد تقدم أنها جائزة وأنها منحطة عن رتبة السماع، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، وذهب ربيعة ومالك والزهري بن عيينة وجمع إلى أنها كالسماع. قال: ولا تجوز بمجردها، يعني لا تجوز الرواية بمجردها، أي بمجرد المناولة من غير إجازة ولا إذن عند جماهير العلماء. هذا غريب، يعني لو كانت نسخته مصححة قال له: خذ هذا الكتاب، ولم يقل أجزت، قال لا يجوز أن يروي، لابد من الإجازة. وإذا قال له أجزتك دون أن يعطيه كتاب مصحح جاز، وإذا أعطاه الكتاب المصحح قال لا يجوز، ولذلك قيل هذا عيب على أهل الحديث. ولا تجوز بمجردها، يعني لا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة، مع كون الإجازة دون مناولة جائزة أو لا؟ الإجازة دون مناولة جائزة على ما مر، لكن مناولة نسخة أصل الشيخ أو مقابل على أصل الشيخ دون لفظ الإجازة قال لا يجوز. وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها، وبذلك قال ابن الصباغ: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين. يعني هذا فيه تناقض، فيه تناقض، كيف يناوله نسخته الأصلية مصححة على أهل العلم ويعطيه إياها، ومعلوم أن الإعطاء هنا ماذا؟ تمليك أو إعارة أو متضمن لمعنى أرويها عني، ولم يقل له أجزت، وإن لم يعطيه النسخة قال أجزتك، هكذا مجمل من هوى الثاني صحيح والأول لا يصح، هذا فيه خلل. ولم يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة مع الإجازة أو الإذن، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وأجازه مالك والزهري جمع لأنها عندهم كالسماع. قال ويكفي اللفظ، يكفي اللفظ يعني أنه لو كان الكتاب بيد المجاز له أو على الأرض ونحوه وأجازه به جازا، ولا يشترط فيها فعل المناولة، يعني المناولة هنا أعم، لو كان الكتاب موجود أمامه لا يشترط فيها أن يستلمه ويعطيه إياه مباشرة، يعني فعل المناولة هنا لا يشترط، إنما المراد أن يستلم النسخة وأن يقول له أجازتك. ولذا قال ويكفي اللفظ ولا يشترط فيها فعل المناولة لأنه لا تأثير لها. ومثلها أي مثل المناولة مكاتبة مع إجازة، مكاتبة مع إجازة يعني يكتب له في بلد آخر ما عنده من السماعات مع الإجازة، أو إذن بشرط أن يعلم المكتوب إليه أنه خط الكاتب، يعني أنه خط فلان العالم أو يظنه ظنا بإخبار الثقة أو غير ذلك، المهم أن يعلم أن هذا الخط لفلان فيكتب له مروياته مع الإجازة له. قال العراقي في شرح منظومته المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه بخطه أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه إلى غائب عنه أو حاضر عنده، هذان نوعان، أحدهما أن يجيزه مع ذلك مع الكتابة فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناول، وعليه أكثر العلماء، حتى قال بعضهم إنه كالسماع لأن الكتابة أحد اللسانين كمجازا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب الكتابة إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى، ومنع قوم من الرواية بالكتابة وأجابوا عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاعتماد على الأخبار المرسلة على يديه، لكن الظاهر أنها معتمدة الكتابة لا إشكال فيها. ثم يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة إجازة خاص لخاص، إجازة خاص لخاص، عام لعام، إجازة خاص لخاص، خاص يعني كتاب معين يروي عني صحيح البخاري لخاص زيد من الناس، خاص لخاص، هذه جائزة، كقوله أجزت لفلان أن يروي عني كتاب كذا مع غيبة الكتاب غير موجود، وإلا فهي المناولة، لو كان الكتاب موجودا هي مناولة، إن لم يكن الكتاب موجود بل غائبا هذا يسمى إجازة خاص لخاص. يتلوها فإجازة فعام لخاص، عام يعني يروي عني جميع مروياته دخل فيه كل شيء، لخاص لزيد من الناس، كقول أجزت لفلان أن يروي عني جميع مروياته، فعكسه إجازة خاص لعام، أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي، وهذه من الألعاب، أو لمن أدرك حياتي أو لكل أحد أن يروي عني كتاب الفلان، أن يروي عني كتاب الفلان، فعام لعام، هذا النوع الرابع، إجازة عام لعام، كقوله أجزت لكل أحد أن يروي عني جميع مروياته عام لعام. ذكر هذين القسمين وهم إجازة الخاص للعام والعام للعام القاضي أبو يعلى وغيره، وقاله أبو بكر عبد العزيز في إجازة العام للعام، ومنع هذا الأخير عام لعام جماعة، وجوزه الخطيب غيره وفعله ابن مندى وغيره، وقال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، وجوز أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة، توسع الإجازة هذه أفسدها يعني صارت لا قيمة لها عند أهل العلم. وقال ابن الصلاح، هذا كلام جميل ابن الصلاح، وقال ابن الصلاح لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل هذه الإجازة، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت المسلمين كلهم، ولا من الشرذمة المجوزة عبد الصلاح هذا والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، نعم لا ينبغي احتماله. وسيأتي أن بعض مجاز للمجنون وللطفل وللكافر، هذا أفسدها خرجت عن أصلها، هذا ليس فيه إكراما للأسانيد، هذا إهانة للأسانيد، لأنه لو كانت إكراما لجعلت في أهلها في أصحابها من يعرف قدر الأسانيد، وأما المجانين والأطفال والصبيان وقال العراقي في شرح منظومته ممن أجازها أبو الفضل ابن خيرون البغدادي بن رشد المالكي والسيلفي وغيرهم ورجحه ابن الحاج وصححه النووي في زيادة الروضة، ثم مكاتبة بدونه يعني بدون إجازة، بل كتب إليه يخبره بقراءته الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني فقط. وظاهر كلام أحمد والخلال الجواز، فإن أبا مسر وأبا توبة كتبا إليه بأحاديث وحدث بها، وهو الأشهر للمحدثين واختاره كثير من المتقدمين، حتى قال ابن السمعاني إنها أقوى من الإجازة، أقوى من الإجازة، وجزم به الرازي المحصون. وفي البخاري في كتاب الأيمان والنذور كتب إلي محمد بن بشار، وفي مسلم عن عامر بن سعيد بن أبي موسى كتب إلي جابر بن سمرة، مكاتبة ثابتة لا أشكال فيها، لكن عالم يكتب إلي لا عالم لا أشكال فيه. ولشافعية خلاف، وقد تقدم ما فيها من الخلاف مع الإجازة ومع عدمها أقوى. قال ويكفي معرفة خطه في المكاتبة أن يعرف ولو ظنا خط شيخه، ويكفي في جواز الرواية بالمكاتبة معرفة خطه، أي أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب عندنا وعند الأكثر، ويكفي الظن في ذلك المعتمد على إخبار عدل على الصحيح، يعني يخبره عدل. ولذلك لو كتب لهم مثل هذا الكتاب المطبوعات الآن كيف يعرف أنه خطه؟ ها؟ لو أرسل كتب كتابا وطبعه وأرسله إلى فلان قال هذه مروياته فرويها، كيف يعرف أنه ماذا؟ أنه خطه؟ ها بالشهادة بالختم، نعم شهادة، يعني يجد على الكتاب تأليف فلان وفلان نخن، قل هذا يغلب الظن أنه له، أنه له. ويكفي معرفة خطه. وحكى أبو الحسن ابن القطان عن بعضهم أنه لا يكفي بذلك إلا عدلان يشهدان على الكاتب أنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي للقاضي، ثم قال وتجوز إجازة بمجاز به، يعني أنا معي إجازة وأجيز غيري. الأول أن يأخذها مباشرة يعني ممن سمع وأخذ الرواية على أصلها فيجيز غيره، لكن هذا الذي أجيز هل له أن يجيز بالإجازة؟ نعم له أن يجيز بالإجازة. وتجوز إجازة بمجاز به في الأصح، كأجزت لك مجازاتي أو أجزت لك ما أجيز لي روايته، وهذا هو الصحيح عليه العمل خلافا لبعض المتأخرين، وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، ولطفل ومجنون وغائب وكافر. وتجوز الإجازة لطفل ومجنون وغائب وكافر ليروي الطفل ما أجيز به إذا بلغ، والمجنون إذا عقل وإذا لم يعقل، والكافر إذا أسلم وإذا لم يسلم. قال لا معدوم، يعني لا تجوز لمعدوم، فلا تصح الإجازة له مطلقا لا بالأصالة ولا بالتبع، يعني لا يقال هذا لولدك ولولد ولدك حبل الحبل كما قال بعضهم هذه لا تجوز، هذا هوس. لا لمعدوم فلا تصح الإجازة به مطلقا لا بالأصالة كأجزت لمن يولد لك، ولا بالتبعية كأجزت لك أنت تحي ولمن يولد لك بعد وقت، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وقاله غيرهم، لأن محادثة أو إذن في الرواية بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن ولد. وأجازها أبو بكر بن أبي داود من أصحابنا، فإنه لما سأله إنسان الإجازة قال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني من يولدوا بعده الله المستعان. قال ولا تصح لمجهول ولا بمجهول، لا تصح لمجهول يعني لشخص لا يعرفه، كأجزت لرجل من الناس ما يعرفه يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولا تصح لمجهول يعني لا تصح إجازة لمجهول يعني رجل لا يعرفه رجل من الناس، ولا بمجهول يعني أجزتك بعض مروياته ولم يحدد هذا البعض، هذا مجهول لا يجوز. وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي أجزت لمن شاء فلان، يعني تعليق بالمشيئة، والصحيح خلاف ذلك وعدم الصحة بذلك لما فيه من الجهالة والتعليق. أما لو استجيز لمن سمي ونسب له فلا يقدح في صحة الإجازة جهله بشخصه، يعني يقول لك مثلا أجز فلان ابن فلان ولا يعرفه، سمي له الشخص وعين ليس كالسابق رجل من الناس هذا مجهول، لكن لو قال لشيخه أجز فلان ابن فلان ولا يعرفه الشيخ صح، لماذا؟ لأنه محدد من حيث الشخص ونحوه. كما لا يقدح مع عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه، ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. يعني أجيزك بشيء لم أتحمله بعد، لكن ترويه عني إذا تحملته. ولا تصح إجازة بما لم يتحمله المجيز، يعني لسه بعد ما أجيز، ليرويه عنه المجاز إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض: لم أرهم تكلموا عليه، يعني هذه المسألة، وفعله بعضهم. ثم قال: ويقول، يعني مجاز له حيث صحت الإجازة وشروطها السابقة، ماذا يقول إذا أراد أن يحدث يتكلم: أجاز لي فلان، يأتي بلفظ الإجازة، أو أجاز لنا باتفاق على جواز ذلك لأنه إخبار بالحال على وجهه. ويجوز أن يقول كذلك: حدثني وأخبرني، لكن بقيد: إجازة، حدثني إجازة وأخبرني إجازة، وحدثنا وأخبرنا إجازة عند أصحابنا وأكثر العلماء، ومنع قوم حدثنا دون أخبرنا. قال البرماوي: وجوز أبو نعيم وأبو عبد الله المرزباني أن يقول أخبرنا دون حدثنا، لا إطلاقهما، يعني أن يطلق اللفظين، قل حدثنا فقط، لأنه يوهم السماع وهو لم يسمع، أو أخبرنا دون أن يقول إجازة، أي لا يجوز أن يطلق حدثني وأخبرني من غير أن يقول إجازة فيهن، أي في جميع صور الرواية بالإجازة التي تقدم ذكرهن، لما في ذلك من إيهام كون الرواية بالتحديث عن الحقيقة، لأنها الأصل متبادر الفهم إليه. قال: ولا تجوز رواية بوصية بكتبه، يعني أوصى بكتبه، هل إذا وجدها حينئذ يروي عنه؟ قال: لا يجوز. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه، وقيل: بلى. قال أيوب لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى إلي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك، يعني توقف في الأمن. قال حماد: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا، وإلا فاحرقوها. وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن. قال ابن الصلاح: هذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، يعني حرقوها زلة عالم، أو مؤول على أنه أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة، وأنكر عليه ابن أبي الدم ذلك، وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بالخلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره. قال: ولا بوجادة، كسر الواو بوجادة، يعني لا تجوز الرواية أيضا بوجادة بكسر الواو مصدر مولد لوجد، فإن مادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر حسب اختلاف المعاني، يقال في الغضب موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا بكسر الواو، وفي الحب وجدا بالفتح وجدا، وفي المال وجدانا بالضم، وفي الغنى جدة بكسر وتخفيف الدال مفتوحة، وإجدانا بكسر الهمزة، وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ، يعني وجد شيئا بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق بأنه خطه، حيا كان الكاتب أو ميتا على الصحيح. وهي أي الوجادة عند المحدثين وجدان الراوي شيئا من الحديث مكتوبا بخط شيخه، حيا كان الشيخ أو ميتا. ويقول حينئذ إذا أراد الإخبار: وجدت بخط فلان كذا، وإن لم يثق بأنه خطه فيقول: وجدت ما ذكر لي أنه خط فلان كذا، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يعتبر كذبا، خلافا لمن جازف في إطلاق ذلك. ولا بمجرد قول الشيخ: سمعت كذا، أو هذا سماعي، أو هذا روايتي، أو هذا خطي، يعني لا تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ: سمعت كذا، لا يروي عنه بمجرد قول الشيخ: سمعت كذا، أو قول الشيخ: هذا سماعي، أو قول الشيخ: هذا روايتي، أو هذا خطي. أما إذا قال عن فلان، فقال ابن الصلاح: إنه تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه منه. قال: ويعمل بما ظن صحته من ذلك، يعمل، قال وجوبا، يعني بلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مما ظن صحته مما سبق، وجب العمل به لأنه بلغه النص. ويعمل وجوبا، يعمل أو يعمل، ماذا عندك يا فهد؟ يعمل أو يعمل؟ ويعمل وجوبا بما ظن، لو ظن ظنه إذن يعمل، إذا كان ظنه صحته يعني يعمل وجوبا، يعمل بما ظن صحته، لأنه دائما اتحاد الأفعال هو لم ينقل إلينا، ما عندنا رواية مصححة يعمل أو يعمل، لكن حمل اللفظ دائما تردد معك قراءة كتب العلم، حمل اللفظ على المغير الصيغة أو مبني المعلوم الثاني أولى، إذا أمكن حمله على الثاني فهو أولى، ويعمل وجوبا بما ظن صحته من ذلك، أولى أن يقال يعمل بما ظن إلى آخره، لأن ذاك فرع أو فيه زيادة، والأصل هو إسناد الفعل إلى الفاعل فيكون هو المعتمد. ويعمل وجوبا بما ظن صحته من ذلك، أي مما قلنا إنه لا تجوز له روايته عند أصحابنا والشافعية، كل ما منع مما سبق إذا ظن الراوي الذي بلغه النص أنه ثابت وصح عنده عمل به، يعني أنه لا يتوقف وجوب العمل على جواز الرواية، وذلك لعمل الصحابة بكتبه صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يعلم أنه صح، يعني العمل فرع ماذا؟ فرع الصحة والثبوت، فإذا صح عنده الأثر من طريق آخر لكن وجد أنه مكتوبا أو نحو ذلك يعمل به اعتمادا على ما ذكر. قال ابن عراقي في شرح جمع الجوامع، قاله الشافعي والنظار أصحابه ونصاره الجوين واختاره جمع من المحققين، قال ابن الصلاح وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، قال النووي وهو الصحيح، وهذا قول أصحابنا، وقيل لا يجب العمل به، هذا كما تشتري أن تنسخ للبخاري ليس عندك طريق تعمل به أو لا تعمل به، لا أشكال في ذلك، تشتري نسخة البخاري ومسلم وداود وتأخذ وتنظر وتقرأ في الشروح، وليس بينك وبينهم وجادة ولا إجازة ولا مناولة، والعلم الصحيح وثابت، العلم الصحيح وثابت ولا أشكال فيه. قال القاضي بل شهرة هذه الكتب تغني عن الأسانيد، تغني عن الأسانيد، ولو أردنا أن ننظر في الأسانيد لنثبت هذه الكتب وقعنا في إشكال كبير وحرج، لأن ثم مجاهيل ومن لا تعرف له تراجم ولا غير ذلك، حينئذ لو نظر في الأسانيد وقعنا في إشكال، قال لا يصح في الأسانيد الموجودة إلا الشيء اليسير الآن، إنما هو مسلسل بالبدع والصوفية وغيرهم. قال القاضي عياض أكثر المحدثين والفقهاء من مالكية وغيرهم لا يرون عمل به، ومحل الخلاف إذا لم تخالفه صحيحة فإن الاعتماد يكون عليها دون غيره. ثم قال ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته، سماع يعني حضر عند الشيخ ويكتب من حضر سمى سماعا، إذا رأى سماعه أنه حضر عند الشيخ وسمع الحديث بعينه لكن لم يذكر أنه حضر هل له أن يروي؟ نعم له أن يروي، له أن يروي، لأن الثابت هنا مكتوب ومشهود عليه بحضرة فلان وفلان إلى آخره، والنسيان عارض، والنسيان عارض كمن روى حديثا ثم نسي أنه رواه، حينئذ سيأتي معنا هذا ذكره. أي لك على كل من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه، فيكتفي بالظن على الصحيح عند أكثر أصحابنا. وقال المجد وفاقا للشافعي أبي يوسف ومحمد، وفاقا للشافعي أبي يوسف ومحمد لا يعمل به إلا إذا تحقق أنه خطه، يعني الظن لا يكفي. وقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به حتى ماذا؟ حتى يذكر سماعه. وجه الأول أن غالب الأحكام مبناها على الظن، قال ابن مفلح ولهذا قيل لأحمد فإن أعاره من لم يثق به، فقال كل ذلك أرجو، فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى، زيادة الحديث لا تكاد تخفى، لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته، حسن الظن وغلبته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.